I'm gonna be اللهم صل وسلم. آمين وإياكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم عليه. آمين يا رب. وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. No! الله والدك.